الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح صحيح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى باب القول في الناسخ والمنسوخ، وهو من أهم كتب علم أصول الفقه. ومسائل النسخ فصلتها بفضل سبحانه وتعالى في كتاب الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، أكثر من 50 صفحة. وهنا الإمام الخطيب البغدادي، لأن الكتاب ليس على التفصيل بل على الإيجاز، يعني 5 صفحات، فسأتكلم جزء من كلام الشيخ الخطيب البغدادي وأخذ جزءا بسيطا في البداية لأبين معنى النسخ وما شابه، ثم بعد ذلك نكمل كلام الشيخ. فقال الخطيب البغدادي باب 64، باب القول في الناسخ والمنسوخ. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: مرة علي بقاص يقص، يعني يدعو الناس، يأتي بالقصص والمواعظ والرقائق. مر علي بقاص يقص فقال: تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. تعلم الناسخ، تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. لماذا؟ لأن من أراد أن يتكلم في مسألة شرعية لابد أن يأتي بتفاصيل كل الأدلة التي في المسألة. ومسألة الناسخ والمنسوخ مهمة جدا، لأن الحديث كان يعمل به ثم نسخ، فإن لم تعلم أن هذا لم ينسخ أو نسخ فتتكلم كلاما ليس على الحق، وتأتي بأمور تخالف الكتاب والسنة والجماعة. فقال هنا: هلكت وأهلكت. ده مسألة، هذا قاص وهذا من المواعظ، وليس كذلك. القضية مش قضية مسألة الناسخ والمنسوخ في كل من تكلم في الدين، لأن الأمور يرتبط بعضها ببعض. هذا هو كما قال أهل العلم: القرآن كله آية واحدة. يعني إيه؟ كل يعضد ويقوي بعضه بعضا، كل يفسر بعضه بعضا، العام من المطلق والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه، كل هذا. القرآن كله آية واحدة، لأنك إن أخذت جزءا من القرآن ولم تعلم الآيات الأخرى وتفسير هؤلاء هلكت وأهلكت. فما أعظم ما قاله الإمام علي بن أبي طالب. قال: تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. هو يتكلم في الرقائق والمواعظ، مش قضية يفتي للناس. ومسألة الرقائق سهلة جدا، فهو قاعد القاعدة الكلية التي على الكتاب والسنة والإجماع: هلكت وأهلكت. حتى لو هو واعظ والناس تحبه وكذا، يبكون وراءه ويضحكون وما شابه، هلكت وأهلكت. القرآن كله جملة آية واحدة، وأدلة الأحكام كلها آية واحدة. فإن تكلمت في مسألة وأنت لا تدري أن هذا الحديث رفع نسخ أو لم ينسخ، أو هذا الحديث عام خصص أم لا، فالقضية قضية عظيمة، لأنك تتكلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة وإجماع المسلمين. لذلك سمى الإمام ابن القيم كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين أهل العلم، الذين هم أهل العلم، الذين يعلمون تأويله، أهل الحل والعقد. إعلام الموقعين عن رب العالمين، أنت تقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال إجماع المسلمين، فأنت إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني إيه؟ يبين كلام الله وكلام رسوله وإجماع المسلمين، يبينه للناس. العلماء ورثة الأنبياء، إعلام الموقعين عن رب العالمين، هم يتكلمون عن الله. فإذا أردت أن تتكلم عن الكتاب والسنة عن الله ورسوله لابد أن تحيط بهذه المنظومة الكلية في مسألة التكلم في دين الله. مسألة مهمة للغاية، هلكت وأهلكت. وهذا يحدث، نسأل الله السلام والعافية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هلكت وأهلكت، فلا يستقيم لأحد أن يفتي للناس ويتكلم في دين الله إلا عندما يتأسس ويتأكد من المسائل العلمية، لأن العلوم الشرعية يقوي بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، ولذلك يتميز العالم عن غيره وفوق كل ذي علم عليم بمسألة الشمول والعموم والكلية في مسألة معرفة الراجح من المرجوح والحق من الباطل والصحيح من الضعيف والسنة من البدعة والمطلق من المقيد، وكل هذه الأمور التي أدندن عليها دائما. قال علي: مر علي بن أبي طالب بقاص يقص فقال: تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلك. قاعدة خذها من هذا الإمام الخليفة الراشد. قال الخطيب البغدادي: سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول: النسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الآثار. نسخت الشمس، هناك ظل، الوقت الذي قبل الشروق وبعد الفجر في وقت الإسفار، الدنيا تظهر ويتبين الناس بعضهم من بعض، فهذا ظل، ثم تأتي الشمس. نسخت الشمس الظل، فالنسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الآثار إذا أزالتها، ويستعمل في النقل كذلك. النسخ في اللغة يستعمل في النقل: نسخت الكتاب، كتاب أخذ منه مثلا صحيح البخاري أنسخ بعض الأمور، فهنا هذا نسخ، وصحيح فتح الباري كما هو، والبخاري كما هو، والقرآن نأخذ من القرآن. ويستعمل في النقل، يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وإن لم يزل شيئا عن موضعه. أنا آخذ وما زال، غير مسألة الشمس التي تزيل وترفع الظل وتنسخ الظل. فهذان معنيان من معاني النسخ في اللغة. قال: وأما في الشرع فهو على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة. يبقى في معنيان ذكرهما الإمام في المعنى اللغوي، وبينت قبل ذلك دائما نأتي بالمعنى اللغوي ليقرب المعنى الشرعي، تمام. وأما في الشرع والقاعدة الكلية، رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان إيه؟ الشرعيات، لا لبيان اللغويات، لأن قريش والعرب كانوا فصحاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى للأمور الشرعية لأنهم أهل لغة وفصاحة، واخد بالك، ولكن هناك ربط بين اللغة وبين الشرع. فهنا فهو على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة، إزالة الحكم، حكم نسخ، نعم. وحده في الشرع الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، قال الله قال الرسول ثم نسخ، متقدم ومتأخر. حده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه، لولاه لكان ثابتا، حديث ولم ينسخ فنسخ، فلولا النسخ لو لم ينسخ لظل على ما كان عليه. يبقى الدال، الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، لولا هذا الحديث الذي هو الناسخ لكان ثابتا به مع تراخيه في الوقت والزمن. قال: ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت، فإن ذلك ليس بنسخ. يبقى حكم شرعي وينسخ. هناك لما أتى رسول صلى الله عليه وسلم وبعث، هناك أمور شرع فيها أمور ليست هي بنسخ، هو دين جديد، تمام؟ فقال ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت فإن ذاك ليس بنسخ، لأنه ليس بخطاب، الخطاب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تمام، ويتفرع منه إجماع المسلمين. فهنا لابد من خطاب شرعي ثم ينسخ. قال لأنه ليس بخطاب، ولا يلزم رفع ما كان عليه كشرب الخمر وغيره فإنه ليس بنسخ. كانوا يشربون الخمر، وجل الصحابة كانوا يشربون، والمعلوم من الدين بالضرورة أن حمزة بن عبد المطلب أسد الله الذي قتل في أحد، وكان مات وهو يشرب الخمر، فليس هذا بنسخ، تمام، ولا يلزم، هذا حكم شرعي، ويلزم رفع ما كانوا عليه كشرب الخمر وغيره فإنه ليس بنسخ، لأنه لم يثبت بخطاب، تمام، ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهذا استثناء وليس بنسخ، لأنه في نفس الآية في نفس السورة، فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه، والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا، إيه المتراخي؟ يبقى فيه حديث ثم بعد ذلك يأتي نسخ لذلك. حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن قلوبهم كانت قريبة من التماثيل وعبادة التماثيل والأصنام وما شابه، فمن الحكمة أنه خشي أن كما يعبدون الآباء والأبناء والمشايخ والأولياء والأنبياء، فنهى ثم نسخ هذا. فقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا هو التراخي في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك لما استقر الشرع واستقرت العقيدة فقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها، وبين العلة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذه كلمة التراخي، غير مسألة الاستثناء، تمام. طيب، هذا ما كان من الشيخ على وجازة الكلام، فأفصل في هذه المسألة. طبعا شيء بسيط خالص، يعني لأنه مسألة الكتاب ده لابد أن يكون معكم، قلت لكم هذا الكتاب 3 مجلدات في مجلد واحد، وجمعت فيها أزعم جل مسائل أصول الفقه وهنا بالتفصيل، يعني تمام. طيب، قلت فصل النسخ فصل 8، وفيه مسائل. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة بقاء الحكم أو ارتفاعه وهو بيان النسخ وأحكامه. شوف الكلام، الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة بقاء الحكم أو ارتفاعه، لذلك قال علي بن أبي طالب هلكت وأهلكت، هل علمت أو عرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال له مع السلام، هلكت وأهلكت. فالكلام الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة بقاء الحكم أو ارتفاعه وهو بيان النسخ وأحكامه، كما قلت قبل ذلك الإمام الشاطبي في كتابه الجليل الاعتصام هو مرجعية للفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، فقال على الخوارج وما انحرف وزاغ الخوارج إلا من قلة معرفتهم لقواعد أصول الفقه، الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، والمطلق والمقيد، فكانوا يكفرون الأمة رجالا ونساء وحكاما ورعية من غير أن يكون عندهم أثارة من العلم، أحاديث ظاهرها كالتكفير ثم أحاديث نسخت هذا إلى شيء آخر، العهد الذي بيني وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث البخاري ومسلم يخرج من النار من لم يعلم يعمل خيرا قط. وحديث البخاري ومسلم أيضا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير دخل الجنة. فالمسائل هنا مهمة للغاية. دائما أقول لكم قواعد أصول الفقه عمود الخيمة ومعرفة مفاتيح العلوم ومعرفة القواعد الكلية ومعرفة المقاصد الشرعية. تمام؟ أنتقي أمور بسيطة حتى لا يتسع المقام، لأن الاتساع هنا في هذا الكتاب. طيب، قال: النسخ في الشرع وتحقيق هذا المكان أن النسخ من الألفاظ الإضافية التي يدل اللفظ منها على متعلقات له، فلا بد فيه من ناسخ ومنسوخ ومنسوخ له ومنسوخ به ونسخ، فيجب الكشف عن حقائق هذه الأمور ليتميز بعضها من بعض. هناك تدريج في المعلومة في أي علم من علوم الشريعة وفي أي مسألة من مسائل الشريعة. هناك كتب على وجه التيسير والوجازة ويكون وجيزا، وهناك تفصيل، والتفصيل درجات، التفصيل درجات كما بنشرح في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، هو مجلدان يعتبر فقه مقارن. أما الفقه المقارن عند أهل العلم زي ابن قدامة وابن حزم في المحلة وكذلك المغني وكل هذه الكتب كذلك التمهيد لابن عبد البر، فكلها مجلدات كبيرة. فحتى في مسألة الفقه المقارن إنما هي درجات. لذلك طالب العلم يبدأ بالتخفيف ويبدأ بالوجيز حتى لا تختلط عليه الأمور. أنت لو بدأت كطالب علم بكتاب المحلى ولا كتاب المجموع شرح المهذب للنووي مش هتعب، مش هتلم الموضوع ومش هتفهم، واخد بالك؟ فده مسألة لابد من التدريج. نعم. فقال هنا: فالناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، حكم شرعي قاله الله قاله رسوله ثم بعد ذلك ينسخ كما حدث في نسخ القبلة. تمام؟ فالناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، لأنه الرافع للأحكام، وهو الذي أنزل وشرع الأحكام، والمزيل لها هو الله سبحانه وتعالى ورسوله، لأن الرسول رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويطلق الناسخ مجازا على اللفظ الذي يزيل اعتبار لفظ غيره، وعلى الحكم الذي يرتفع به غيره، كما يقال: هذه الآية نسخت تلك، وهذا الحكم نسخ ذلك الحكم، كما يقال: وجوب التوجه إلى الكعبة نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس. تمام؟ الثاني: والمنسوخ هو الحكم المرتفع بغيره، بالحكم الثاني كالتوجه إلى بيت المقدس. يبقى في الناسخ والمنسوخ هو الحكم المرتفع بغيره كالتوجه إلى بيت المقدس، والمنسوخ له علة النسخ، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وهي المصلحة أو الحكمة المقتضية له أو إرادة الله تعالى لتلك الحكمة، فإن إرادة الله عز وجل علة بعيدة والحكمة المقتضية للنسخ علة قريبة. حكمة الله سبحانه وتعالى لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم بإجماع المسلمين، ليس هناك بني آدم إلا آدم الذي أتت منه ذرية آدم، وليس أم هذا أب والأم حواء، ليس في الدنيا إلا آدم وحواء، فكيف تأتي الذرية؟ بمسألة النسخ وتغير الحكم بتغير المصلحة وتغير ما يناسب الزمن والمكان والأشخاص، فجعل من شريعة آدم عليه السلام، كانت حواء عليها السلام تلد كل سنة توأمين، بنت وولد كل سنة. طب لابد من الزواج كما كان آدم وحواء. عندنا بالإجماع، كتاب وسنة إجماع، لا يجوز أن يتزوج الرجل أخته أو الأخت أخاها. هذا تشمئز منه العقول والقلوب والأفكار، أخي بالك. يعني لما رجل يهودي مجرم، هو يهودي مش مسلم يعني، في أمريكا، كلام ده من سنين يعني، فأعجبته ابنته فتزوجها وجعل لها عرسا في وسط يهود أمريكا، وأخذ هكذا كما يفعل الناس. فنفس اليهود أتوا ببيض ثم يضربون وجه البنت ووجه أبيه، فهذا مخالف للفطرة، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى. فالقضية هنا النسخ له حكمة، فلا بد من هذا، لا بد من هذا الأمر، وإلا لن تكون هذه الذرية. ومن ثم مسائل الشريعة تغيرت. حتى في عهد موسى كان عليهم آثار عظيمة، كان الرجل إذا تنجس جزء من ملابسه يقطعه، لا يغسله بالماء، واخد بالك. فمسألة النسخ لابد من الفهم في هذه المسألة، لا سيما ما كان من زواج. فكان يفعل في شريعة آدم البطن الأولى والبطن الثانية، فيأخذ الولد من البطن الأولى، البنت من البطن الثانية، والعكس كذلك، واخد بالك، كأنها أم أخرى. ولكن هذا من باب الضرورة، لذلك عندنا القواعد: الضرورة تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وكذلك كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فكل هذه المسائل مسائل مهمة تبين معنى هذا الدين. قال: والمنسوخ له علة النسخ، وهي المصلحة أو الحكمة المقتضية له، تمام، أو إرادة الله عز وجل لتلك الحكمة. فإن إرادة الله سبحانه وتعالى علة بعيدة، والحكمة المقتضية للنسخ علة قريبة. والمنسوخ به الرابع هو اللفظ والحكم الرافع لغيره، كقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الدال على التوجه إلى الكعبة. وهذا المنسوخ به سبق أن يسمى ناسخا مجازا. والنسخ نسبة بين المسميات، وهو استعمال الناسخ والمنسوخ به في إزالة الحكم المنسوخ، تمام. طيب، ثم قال: تعريف النسخ شرعا. فإذا عرفت هذا فإن تعريف النسخ في الشرع هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قال: وتقريره النسخ هو أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثبت بخطاب متقدم، ثم فسر الرفع بأنه إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، كرفع الإجارة بالفسخ في عقد إيجار ثم فسخ، فإنه يغير زوالها بانقضاء مدتها أو بانقضاء مدتها، لأن فسخها قطع لدوامها، عقد 3 سنين سنوات أو سنتين ثم فسخ قبل أن ينتهي العقد. قال: لأن فسخها قطع لدوامها لسبب خفي عن المتعاقدين عند ابتداء العقد، حدث أمر جديد، فبعد أن كتبوا العقد ثم بعد ذلك رأوا للمصلحة أنهم سيفسخ. وانقضاء مدتها هو ارتفاع حكمها لسبب علماه عند ابتداء العقد، وهو انقضاء الأجل، معلوم أنه سينتهي بعد 2 أو 3 سنين. فمن استأجر أرضا سنة علم عند ابتداء العقد أن عند انتهاء السنة يرتفع حكم الإجارة. هو يضرب لك مثالا يقرب من مسألة النسخ الشرعي. ولو انقطع ماء الأرض أو باتت مستحقة في أثناء السنة فللمستأجر الفسخ، لأنه أخذ الأرض ليؤجرها كزرع وليس هناك ماء، مع عدم علمه عند ابتداء العقد بانقطاع الماء، يعني أمور تستجد. أو باتت مستحقة في أثناء السنة فللمستأجر الفسخ، مع عدم علمه عند ابتداء العقد بانقطاع ماء الأرض واستحقاقها. لو كان يعلم ما أخذ هذه الأرض واستأجرها. فكذلك نسخ الحكم هو قطع لدوامه لا ببيان انتهاء مدته في علم الله تعالى، إذ ذلك لا يسمى نسخا، كما أن انقضاء مدة الإجارة لا يسمى نسخا. تمام. ثم قال: والأجود في تعريف النسخ أن يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه. هو زاد هنا رفع الحكم الثابت بطريق شرعي. قال: والتقدير أن النسخ هو أن يرفع بطريق شرعي حكم ثبت كذلك بطريق شرعي. تمام. ثم قال: النسخ نوع من أنواع تأخير البيان إلى وقت الحاجة. عندنا القاعدة المتفق عليها عند الأصوليين: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل واستفتي فيجيب في المسألة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والإجماع ودليلها غير الإجماع قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهو توجب عليه إن ظهرت مسألة عنده أن يأتي بكلها بيانا حتى يكون السنة معمول به. تمام. قال الإمام أبو محمد بن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: حد النسخ أنه بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر، وأما ما علق بوقت ما فإذا خرج ذلك الوقت أو أدى ذلك الفعل سقط الأمر به فليس هذا نسخا. فلو كان هذا نسخا لكانت الصلاة منسوخة إذا خرج وقتها، طبعا ده مش نسخ. والصيام منسوخا بالإخراج وكذلك الحيض، والحج منسوخا، وهذا ما لا يقوله أحد بالإجماع المقطوع به على ألا يسمى نسخا. وقد قال بعض من تقدم إن النسخ هو تأخير البيان نفسه. ما هو المسألة هنا؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل شيئا ثم نسخه، فالنسخ جعل النسخ بيان، لأن الحكم الشرعي المتقدم نسخ، فهذا النسخ بيّن أن هذا الحكم قد انتهى وارتفع وأزيل. تمام. قال أبو محمد يعني ابن حزم: والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من أنواع تأخير البيان، لأن تأخير البيان ينقسم قسمين، أحدهما جملة غير مفهومة المراد بذاتها، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فنفس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تحتاج إلى بيان، فإذا جاء وقت تكليف ذلك بيننا الحكم المراد منا في ذلك اللفظ المجمل بلفظ آخر مفسر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وما حج رسول الله إلا في حجة الوداع التي مات بعدها بإحدى وثمانين يوما. فهذا تأخير للبيان، فهذا التأخير يجوز لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا في حالة الحاجة. أما تأخير البيان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما أمرهم أن يصلوا أو يزكوا إلا عندما بين لهم كيف يزكوا وكيف يصلوا، وكذلك الحج. والصحابة يعلمون الحج لغة وشرعا، والأمم كانت تحج وقريش كانت تحج، فهم يعلمون ما هو الحج، ولكن لابد من الطريقة الشرعية التي أتى بها رسول الله في الكتاب والسنة. فأخر البيان وقت بداية الحج. تمام. طيب، فإذا جاء وقت تكليف ذلك بينا الحكم المراد منا بين لنا الحكم المراد منا في ذلك اللفظ المجمل بلفظ آخر مفسر. والقسم الثاني عمل مأمور به في وقت ما، وقد سبق في علم الله تعالى أنه سيحيلنا عنه إلى غيره في وقت آخر، فإذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا عنا من النقل عن ذلك العمل إلى غيره، وبالجملة كما يحدث في الأمور التي نسخت. فإن اسم البيان يعم جميع أحكام الشريعة كلها، لأنها كلها أعلام من الله تعالى لنا وبيان المراد منا. فإن قال قائل ليس النسخ من البيان لأن البيان يقع في الأخبار والنسخ لا يقع في الأخبار، قيل له إننا لم نقل إن النسخ هو البيان. شوف دقة أهل العلم. إننا لم نقل إن النسخ هو البيان، وإنما قلنا هو نوع من أنواع البيان. هذه الدقة العلمية والفهمية والفقهية والإدراكية مهمة للغاية، وهذا الذي تأتي به من خلال قواعد أصول الفقه. فكل نسخ بيان وليس كل بيان نسخا، كل نسخ بيان وليس كل بيان نسخا. فمن البيان ما يقع في الأخبار وفي الأوامر، ومنه ما يقع في الأوامر فقط. فمن هذا النوع الواقع من الأوامر النسخ، يعني قال هنا الأخبار، هناك أمور لا تنسخ، يوم القيامة والبعث والنشور والجنة والملائكة، كل هذه الأمور هذا لا يستقيم فيه نسخ، تمام؟ طيب، ومنه ما يقع في الأوامر فقط، فمن هذا النوع الواقع في الأوامر النسخ، وهو رفع لأمر متقدم، وقد يكون أيضا بيان يقع في الأوامر ليس نسخا لكنه تفسير. إلا أنه لا يجوز لأحد أن يجمل شيئا من البيان على أنه نسخ رافع لأمر متقدم إلا بنص جلي في ذلك، أو إجماع أو برهان ضروري، تمام؟ ألا ترى أن قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فلسنا نقول إنه نسخ أهل الكتاب من هذا الحكم، ولكننا نقول إن الله بقوله تعالى في هذه الآية إنما هم من عدا أهل الكتاب، وبين ذلك في استثنائه أهل الكتاب في هذه الآية الأخرى اللي هي حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرين. وكذلك قولنا في آية الرضاع، قلت هنا سيأتي إن شاء الله في أمره. طيب، وآية قطع السارق، فنقول بلا شك إن الله لم يرد بذلك كل رضاعة ولا كل سارق، ثم نسخ ذلك عن بعضهم، ثم قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه عنوان الفرق بين النسخ والتخصيص، فقال الشنقيطي رحمه الله اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد. الصحابة كانوا يقولون على الحديث الذي الآية التي تخصص أو الحديث الذي يخصص يقول هذا نسخ، والنسخ الآن ليس كذلك. وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدم كما بينا، رفع الحكم القديم بالحكم الجديد مع التراخي، تمام؟ وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك. ثم بينت في مسألة أركان النسخ، قال الزركشي في البحر المحيط أركان النسخ ثلاثة: الناسخ والمنسوخ والمنسوخ عنه. وأما الناسخ فهو الله تعالى على الحقيقة، ونسميه وتسمية خطابه الدال على النسخ ناسخا توسعا، إذ به يقع النسخ كما يقال صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، كان في البداية فرض يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك نسخه رمضان. قال: والمنسوخ هو المزال، وهو الحكم المرتفع أو المبين على الخلاف، والمنسوخ عنه هو المتعبد بالعبادة المزالة. ثم قال: يجوز نسخ النسخ، لأن المعنى المقتضي لجوازه أولا قد يتفق في الثاني، وقد وقع ذلك. قال الشافعي فيما حكاه العبادي عنه، أي عن الشافعي، أن الشافعي قال: لا أعلم شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة، متعة النساء مع الرجال، وذلك غيره أنها نسخت 5 مرات، وذكر غيره أنها نسخت 5 مرات، وآخر نسخ ليها، نسخ ليها لها في حجة الوداع قبل أن يموت النبي بأقل من 3 أشهر. تمام. وممن ذكر هذه المسألة ابن حزم في الإحكام، وقال: لا فرق بين أن ينسخ الله حكما بغيره، وبين أن ينسخ ذلك الثاني بثالث، وذلك الثالث برابع، حكيم سبحانه وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهكذا فكلما زاد. وقد جاء في بعض الآثار: أحيلت الصلاة والصوم 3 أحوال، وصح التكرير في نكاح المتعة. وقال ابن العربي القاضي المالكي: نسخت القبلة 2 مرات، وكذا نكاح المتعة ولحوم الخمر ولحوم الحمر الأهلية، ولا أحفظ 4. قلت: وادعى بعضهم تكرر النسخ في الكلام في الصلاة. تمام. نكتفي بهذا إن شاء الله. مسألة قاعدة كلية في مسائل النسخ: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. لا نقول هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ حتى لا نجد وجها من الوجوه يجمع بين الحديثين أو الآيتين، أو الآية والحديث والحديث أو الآية، لأن الإعمال أولى من الإهمال، وهذه قاعدة كلية، الإعمال أولى من الإهمال. إنما جعلت، أنزل الله سبحانه وتعالى ورسوله سن السنن والقرآن لكي يعمل بهما، فمسألة النسخ إنما تكون عند تعذر الجمع، حتى لو علم المتقدم من المتأخر. بعض أهل الأصول ينسخون الشيء لأنهم علموا هذا الحديث متقدم من زمن والحديث الآخر متأخر، فالمتأخر ينسخ والمتقدم منسوخ، وهذه القاعدة لا تستقيم، لأن القاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. لذلك حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، هو حديث صحيح جدا، يعني من مس ذكره فليتوضأ، فظاهره الذي يمس ذكره بدون حائل يده مباشرة على الذكر يتوضأ، فرض حتمي لازم. حديث طلق بن علي سأل النبي الذي يمس ذكره فقال: هل هو إلا بضعة منك، جزء منك، كأنفك وأذنك؟ فهذا الدليل يدل على أنه من مس ذكره فلا يتوضأ، ليس هناك وجوب، ولكن الجمع الإعمال أولى من الإهمال، يستحب وإن لم تتوضأ لا حرج. فقالوا: حديث طلق بن علي متقدم، وحديث بسرة هذا متأخر بسنين، فالمتأخر ينسخ المتقدم ليس بشرط. إن وجد وجه للجمع فلا نقول بالمتأخر والمتقدم، ولكن يعمل بهما جميعا. تمام. هذا ما كان من تعريف النسخ وما شابه من كلام أهل العلم مع كلام الخطيب البغدادي. ثم قال: قلت، أي الخطيب: والنسخ في القرآن على 3 أضرب أنواع وصور: نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الرسم والحكم معا. فأما نسخ الحكم دون الرسم فمثل الوصية للوالدين والأقربين، ومثل عدة الوفاة للمتوفى عنها زوجها، فإن حكم ذلك منسوخ ولفظه ثابت في القرآن. فالحكم منسوخ والرسم اللي هو الآية والحديث موجودة، القرآن الآيات موجودة وتقرأ ونصلي بها، ولكن الرسم موجود والحكم ارتفع. فقالوا هنا نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الرسم والحكم معا. قال فذكر الوصية للولدان والأقربين ومثل، فقال عن ابن عباس قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الخير اللي هو المال، للوالدين والأقربين حقا على المتقين. قال ابن عباس فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. تمام، يبقى هذا نسخ الحكم دون الرسم، النسخ حدث الحكم ارتفع وأزيل أما الآية موجودة. وعن ابن عباس في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول سنة كاملة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة في هذه الآية. قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت في بيته ينفق عليها من مال، ينفق عليها من ماله ومات من ماله الذي تركه كميراث. ثم أنزل الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع، كما قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تمام، ثم قال وأما نسخ الرسم دون الحكم فمثل آية الرجم، نسخ الرسم دون الحكم. الآية كانت موجودة في القرآن ونسخت، في آيات كثيرة كانت موجودة ونزلت بالقرآن ثم نسخت ومحيت لا يعلمها إلا الصحابة. تمام، وأتى بمثال فروى بسند عن عمر أن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها فأخشى أن يطول الناس. هذا قاله، والحديث البخاري ومسلم في رواية أخرى، قاله على المنبر في خلافته، فقال فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقولون إنا لا نجد آية الرجم فتترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة الدليل والبرهان أو كان الحبل أو الاعتراف. في الهامش قلت رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى آخرها قال وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، في الهامش رجم النبي ورجمنا معه. فهذا نسخ الرسم دون الحكم، في حكم وما فيش الآية مش موجود. طيب، وعن عمر أيضا إياكم أن تخدعوا عن آية الرجم، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم أبو بكر ورجمت، أي أنا عمر، ولولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها، إني قرأتها في كتاب الله الشيخ والشيخة فارجموهما. قال وأما نسخ الرسم والحكم معا فمثل ما رواه عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، 10 رضعات مشبعات، فيصبح أخ في الرضاعة أو أخت في الرضاعة، فنسخن بخمس معلومات، هذا في حديث البخاري ومسلم، فتوفي رسول الله وهي مما يقرأ من القرآن. يعني إيه فتوفي رسول الله وهي مما يقرأ من القرآن؟ ماذا تعني هذه الآية؟ ها؟ ماذا؟ نعم نعم، هي مسألة قولها فتوفي رسول الله وهي مما يقرأ، النبي مات وما زال الأمر مستمرا ولم يصل إليهم وتوفي رسول الله، وهي مما يقرأ في القرآن، ثم نسخت بعد أن طبعا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنها كانت موجودة وهي مما يقرأ من القرآن. ثم بعد ذلك عند تأخر الناس تأخر فالأمر انتهى ورفع هذا الأمر. قلت نعم، ما هو قال هنا نسخ الرسم دون الحكم. نعم، فقال كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن مش سنة، زي آية الرجم. نعم تمام. قلت كل كلمة قلت هنا في المتن مش في الهامش، يبقى كلام الخطيب البغدادي. فكانت العشر منسوخة الرسم والحكم، الرسم والحكم تمام، غير الرسم دون الحكم كما بينت مفصلا هذه الأمور. تمام، بيان وجوه النسخ، وفصلت القول في كتاب المقلة ودل جدا، وأتيت بأمثلة كثيرة، ولكن هنا نتكلم على حسب المقال. يجوز النسخ إلى غير بدل كعدة المتوفى عنها زوجها، ماشي، فإنها كانت سنة نسخ منها ما زاد على 4 أشهر و10 إلى غير بدل. ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. تمام؟ طيب، عن ابن عباس قال أول ما نسخ من القرآن كما ذكر لنا والله أعلم شأنه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق، فقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعنون بيت المقدس، فنسخها وصرفه إلى البيت العتيق، فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ كنسخ وجوب مصابرة الواحد، يصبر ويتحمل مصابرة الواحد مع المسلمين للعشرة من المشركين في الجهاد. يبقى رجل أمامه 10 رجال يحاربهم لما علم الله تعالى من ضعف المسلمين فنسخ ذلك، فإن ألزم فبأن ألزم كل مسلم لقاء رجلين من أهل الشرك. فعن ابن عباس في قوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، 10 قصاد 1. نسخها قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، والله إلى أن قوله إلى قوله تعالى والله مع الصابرين. ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ، أقل وأزيد وأزيد وأقل، كصوم شهر رمضان كان الإنسان مخيرا فيه بينه وبين الفطر والافتداء، نزل الصيام وكان الصحابي أو الصحابية يا إما أن تصوم أو تطعم مسكين عن اليوم، ثم نسخ إلى انحتام الصوم لمن قدر عليه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، والاختيار في الآية التي قبلها. فعن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان منا من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويجوز النسخ من الحظر إلى الإباحة كما كان الله تعالى حرم عليهم في شهر رمضان المباشرة بالليل بعد صلاة العشاء وبعد النوم ثم أباحها لهم. في البداية شدد الله سبحانه وتعالى على الصائمين. فروى بسنده عن ابن عباس الأذان ماشي، عن ابن عباس في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال يعني بذلك أهل الكتاب، فكان كتابه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة اللي هو العشاء أو يرقد، فإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها من القابلة اللي اليوم الثاني، فنسختها هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في الصحيح قبل أن تنسخ هذه الحكم، فرجل من الصحابة كان يعمل لقوت يومه، فدخل إلى امرأته وهو صائم، فمن شدة التعب في العمل فغفل ورقد، فقالت له خيبة عليك، فظل إلى اليوم الثاني وأغمي عليه وحدث ما حدث، فكان هذا الحكم ثم خففه الله سبحانه وتعالى. وروى بسندي عن الشافعي قال إن الله جل ثناؤه سبحانه وتعالى خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. أنبياء من بني إسرائيل قتلتهم وقتلهم بنو إسرائيل أنبياء، ويحيى قتله بنو إسرائيل وهو نبي، حكمة الله سبحانه وتعالى. وكل ما حدث للإنسان ولو كان في للقتل وذبح فهذا رحمة من الله وحكمة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الصحابة رضي الله عنهم فيما رواه البخاري في صحيح في صلح الحديبية لما اتفق مع سهيل بن عمرو الذي تكلم بلسان قريش، فكان بشروط صلح الحديبية أمور نفر منها جل الصحابة، وظهر في أذهانهم أن هذا يعني أمر عظيم لا يستقيم أن يكون، وهذه دنية، وهذا قد يعني جعلنا الأمر نحن تحت مزلة قريش، وليس كذلك، حتى كان شديدا عمر بن الخطاب وما شابه. ففي نفس الرجوع إلى المدينة نزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال عمر بن الخطاب على الفتح قال أو فتح هو، ثم بعد ذلك بعد أن مات رسول الله كان يستغفر الله سبحانه وتعالى أنه وجملة من الصحابة أنه اعترض على أمر رسول الله، مع أن الظاهر أن هذا أمر لا يستقيم، نحن عندنا القوة فكيف نقبل بهذه الأحكام التي جعلتنا في كذا وكذا. فحكمة الله لابد من الوعي والفهم والإدراك. نعم فقال الشافعي إن الله جل ثناؤه خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وسريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة كما في الآيات من القرآن، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها، رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ، يعني الحكم الشرعي خير ونسخه خير، وكله رحمة من الله سبحانه وتعالى. فله الحمد على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان قد يصاب بمرض عظيم ويئن منه، أو فقر شديد، ويعاني معاناة عظيمة، والعياذ بالله قد تصل به إلى أن يلحد أو إلى أن يخرج من الملة أو كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يصبر ويثبت ويرسخ على قدر ما عندك من التقوى والصبر على البلاء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حتى المرض، لأنه يرفع عنك ما كان منك في أيام الهوى والفتن والبلايا والفسوق وما شابه. وأبان لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، كما سيأتي هذا الكلام غير صحيح كما سيأتي يعني، وإنما هي تبع للكتاب. وأنزلنا، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة مبينة للكتاب، فالسنة ليست قادرة على نسخ الكتاب، هذا ما قاله الشافعي وليس كذلك، بمثل ما نزل به نصا ومفسرة معنى معنى ما أنزل الله منه مجملا. قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه آية قوية في المعنى، يعني من شافعي إمام في اللغة، ولكن هناك أمور أخرى تصرف هذا عن ظاهره، تمام كما سيأتي. فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه، مع أن النسخة مع أن السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة، تمام. طيب قال وفي قوله تعالى ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن هو إلا وحي يوحى. وكل هذه الآيات تبين هذه المعاني. قال بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما كان المبتدئ بفرضه وهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. وكذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قلت أي الخطيب البغدادي قد بيّن الشافعي أن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، وأما السنة هل تجوز أن تنسخ بالكتاب؟ في ذلك قولان، أحدهما أنه لا يجوز، لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن، فقال تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم، فلو جوز نسخ السنة بالقرآن يجعل القرآن بيانا للسنة، وهذا الذي قاله الشافعي. قال الشافعي فإن قال هل تنسخ السنة بالقرآن، تنسخ السنة بالقرآن، قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة، حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثل أو ينسخ بمثله. والقول الثاني أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن وهو الصحيح والدليل عليهما، فروى بسند عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويا حرب مش عارفين يصلوا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل صلاة الخوف. والأحاديث كثيرة جدا في البخاري ومسلم وأكثر من 6 صور لصلاة الخوف بركعة وركعتين وهكذا، فما نزلت بعد، تمام، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلاها كما يصليها في وقتها الظهر، ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها، وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف، فرجالا أو ركبانا وانت ماشي في الشارع تصلي، أو على البعير تصلي، هذا يجوز في النافلة والسنن، لكن في الفرض لا يجوز، ولكن في الضرورة. حتى يعني مثلا المسافر لأسوان على حسب بقى الساعة يروح، يروح الساعة كام، ممكن يبقى من الصبح وهيصل أسوان بعد العشاء، تمام، من الفجر أو قبل الفجر بشوي، فيضطر يصلي الأوقات دي كلها وهو في الطريق على في القطار، واخد بالك، وممكن ما يقدرش يصلي الصلاة الذي نصليها، يعني عنده الكراسي. يعني كنت بعمل إيه، بروح أسوان بين العربية والعربية المكان اللي فيه الباب بتاع كل عربية، فأصلي في نفس المكان، وطبعا القبلة مش موجودة والقطر بيروح شمال ويمين، أينما تولوا فثم وجه الله. وهذا من التيسير بالناس. وطبعا امرأة مش هتصلي زي ما أنا صليت بين العربيتين، هتصلي وهي واقفة، لو حبت تقوم والركوع سيبين جسدها فتصلي وهي جالسة. فهناك أمور تجعل، وهو كل الدين يسر، فهذا أمر مهم للغاية. لكن ما يبقى واحد بقى مش عارف العل الموضوع يقول لك أنا ما عرفش يصلي وصلي لما سافر أسوان، لا، ما ينفعش الكلام ده. تصلي فاتقوا الله ما استطعتم. وعن أبي سعيد الخدري قال: يوم الخندق حين حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل أن ينزل، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلاة الخوف. وروى بسند عن ابن عباس أنه ذكر عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة: حجي واشترطي، كما في صحيح البخاري ومسلم. فقال ابن عباس: هذا منسوخ. قيل له: وما نسخ هذا؟ قال: قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقلت الأصل عدم النسخ عند وجود وجه الإعمال، يعني فحجي واشترطي هو إلى يوم القيامة إن شاء الله. قال: والنسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين، كالصوم والصلاة وغيرهما من العبادات الشرعية. فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد، مثل التوحيد وصفات الله تعالى الذاتية كعلمه وقدرته وما عدا ذلك من صفاته، فلا يصح فيها النسخ. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الغيب ويبين، فهذه أمور قالها الله سبحانه وتعالى وقالها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز النسخ. ولكن في بعض الأمور في الأوامر والنواهي يجوز النسخ، والقاعدة أنه لا يجوز النسخ في الأخبار. أي أخبار؟ ما أحاديث الأخبار هي السنة والقرآن، واخد بالك. فهناك أخبار تنسخ، أنت واخد بالك، قاله رسول الله بخاري ومسلم ثم بعد ذلك نسخ، فهذه أخبار تنسخ. فهناك أخبار تنسخ وأخبار لا تنسخ. وضربت المثال على قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما ذكر الجهاد في سبيل الله وأنه ثواب عظيم وكذا وكذا وكذا وكذا، فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، حتى الدين؟ قال: حتى الدين. فنزل جبريل عليه السلام بالوحي، فقال للصحابي: ماذا قلت؟ فقال: كذا كذا كذا كذا. فقال أعاد الحديث ثم قال: إلا الدين أخبرني جبريل به آنفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. فهذا خبر من رسول الله ومحقق الصادق المصدوق، ولكن في وقته هناك نزول وحي وهناك نسخ. فالشاهد هنا مسألة: هناك أخبار تنسخ وهناك أخبار لا تنسخ. الأخبار التي لا تنسخ كل ما أقره الله ورسوله من كل أمور الغيبيات، عذاب القبر والملكين والملائكة وأحوال حملة العرش، وكل هذا لم نراها، فهذه أخبار لا تنسخ. لذلك لما قالت المعتزلة ومن وافقهم أنهم قالوا القرآن مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالقرآن صفة من صفات الله. لذلك كان الشافعي يجوز الحلف بالمصحف، لأن المصحف من كلام الله وصفات الله وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وكان رسول الله يقسم بعزة الله، فكلام الله هو ليس بمخلوق، وأجمعت الأمة أن الذي يقول كلام الله مخلوق ليس من المسلمين وليس من الملة. ما حكم الأمر؟ لماذا يقال الذي قال إن الكلام كلام الله مخلوق خرج من دين الإسلام؟ ليه؟ كلام الله فيه القرآن وفيه الجنة وفيه النار وفيه الثواب وفيه العقاب وفيه ملائكة النار وفيه الملائكة. وقال الله تعالى كل من عليها فان، فإذا كان القرآن مخلوقا فهو قد فنى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كلام الله صفة من صفاته، ويبقى وجه ربك صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فهنا في مسائل الأخبار في النسخ وعدم والذي يجوز والذي لا يجوز، وكذلك ما أخبر الله تعالى عنه من أخبار القرون الماضية، قوم نوح وقوم هود وقوم ثمود وقوم شعيب وقوم هؤلاء، هذه أمور حدثت من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة، فلا يجوز فيها النسخ. وهكذا ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج. وسبحان ربي العظيم، حديث تميم الداري، كان جملة من الصحابة منهم حديث تميم الداري في صحيح مسلم أنه انقطعت بهم السبل في المياه، ليس عندهم بوصلة عشان يشوفوا الطريق إزاي، مش عارفين شمال من يمين، فنزلوا في جزيرة سبحان ربي العظيم موجودة إلى يوم الناس هذا، فرأوا المسيح الدجال، رأوا المسيح الدجال، والنبي كان قد تكلم عن المسيح الدجال قبل أن يذهب تميم الداري، وكان نصرانيا فأسلم تميم رضي الله عنه، وكان يصلي بالناس في التراويح وكان يحفظ كتاب الله كأبي بن كعب. المهم يعني، فلما رأى وتكلم معه المسيح الدجال والمسيح الدجال يعلم، وسأل أن أتى زمان محمد سبحان ربي العظيم، فلما رجع إلى المدينة فقص على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فخرج على المنبر وكان في غاية السرور وقال كذا وكذا بالأحاديث التي ذكرها. المسيح الدجال إلى يوم الناس في هذه الجزيرة، ويأجوج ومأجوج في مكان. هذا التقدم العلمي بالطائرات حتى وصلوا إلى القمر، وبهذه الإمكانيات الكبيرة العظيمة، ولا ندري ولا يدرون ولن يدرون ولا يدري أحد أين المسيح وأين الجزيرة التي كانت فيها التي كان فيها، وأين يأجوج ومأجوج. حديث البخاري ومسلم، النبي سبحانه وتعالى قال لخازن لآدم عليه السلام أخرج من النار من كل ألف 999 شخصا، يعني من الألف يخرج واحد فحسب، وتسعة وتسعين 999 في النار. يأجوج ومأجوج من هذا، من أيام ذي القرنين وهم يتناسلون، فعدد بني آدم موجودين الآن واحد من ألف، وعدد يأجوج ومأجوج كل 999. فهل عرف الناس هذا واستطاعوا أن يصلوا إلى هذا؟ حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وقوله وما أمر به ونهى عنه وأخبر عنه، ولو اجتمعت الأمة على أن يصلوا إلى مكان يأجوج ومأجوج ولا مكان، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فسبحان القدير، فسبحان الحليم، فسبحان الجبار المتكبر. وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرض ونحو ذلك، فإن النسخ فيه لا يجوز. قال ولا يجوز نسخ إجماع المسلمين. الإجماع ما كان إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الإجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما يتولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. هذه الآية التي استدل بها الشافعي على حجية الإجماع، ونقل هذا ابن كثير في تفسيره واستحسن هذا الاستنباط من الإمام الشافعي جدا. قال لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله، والنسخ لا يجوز بعد موته، ولا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع للأصول، ما الكتاب والسنة الأصل، تفرع منه الإجماع والقياس، والأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها. هذا ما كان من الكلام على النسخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.